بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة البلد فقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم بهذا البلد في قوله تعالى وهذا البلد الأمين، فهذا هو موضع الإشكال. الجواب من أوجه: الأول، وعليه جمهور العلماء، أن لا هنا صلة، لا أقسم بهذا البلد يعني معناها أقسم بهذا البلد، ولا صلة صلة، وهذا على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده. هنا هي مجرد صلة، لكن لا كأنها غير موجودة في الكلام، فالعرب ربما لفظت بلفظة لا دون أن تقصد معناها الأصلي وهو النفي، بل تلفظها لمجرد تقوية الكلام وتوكيده، كقوله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وطبعا القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فلابد من فقه لغة العرب وأساليبها حتى يتسنى لك أن تفهم القرآن فهما يعني مستقيما. فقوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ما معناها؟ ما منعك أن تتبعني، فلا هنا صلة صلة، ترد لمجرد تقوية الكلام وتوكيده دون أن يقصد معناها الأصلي. كذلك قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، يبقى هي معناها إيه؟ ما منعك أن تسجد، يبقى لا هنا صلة، على أحد القولين. يدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بدون لا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. من ذلك أيضا قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليعلم أهل الكتاب، فلا هنا صلة. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون يعني فوربك لا يؤمنون، فلا وربك يعني فوربك لا يؤمنون. مثلا قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يبقى معناها ولا تستوي الحسنة والسيئة، فلا الثانية هذه صلة. قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني على أحد القولين لا صلة، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني حرام عليهم إيه؟ أنهم يرجعون، لا يعودون إلى الحياة الدنيا ثانية. حرام هذا التحريم إيه؟ كوني قدري. وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، وإن كان لفظها إيه؟ لا يرجعون، فلا هنا أيضا صلة. من ذلك أيضا قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين لا تكون صلة، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون في التفسير، لكن هي لفظها لا يؤمنون. من ذلك أيضا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، على أحد الأقوال التي سبق أن ذكرناها. طبعا هذه الآية فيها عدة أقوال، من يذكرنا بها؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني نقول إن الكلام ده أحد الأجوبة. أول جواب: تم الكلام عند قوله تعالى ربكم، يعني كأنك تقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ثم تستأنف كلاما جديدا تقول عليكم ألا تشركوا به شيئا، عليكم ألا تشركوا به شيئا. عليكم هنا تكون إيه؟ اسم فعل أمر، لأن اسم فعل إما بيأتي من الجر والمجرور مثل هذا أو بالصيغ المعروفة الأخرى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني عليك أن تفعل كذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني أبينه لكم لألا تشركوا. جواب آخر، وهذا هو الراجح كما ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن المعنى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. كلمة ما حرم ربكم عليكم، يعني هذه العبارة مضمنة معنى قل تعالوا أتل ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا. قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم تركا وفعلا. والدليل على هذا التفسير قوله تعالى بعدها إيه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واضح؟ أما الشاهد هنا في القول الذي له علاقة بموضوعنا، فهو أن لا هنا ألا تشركوا، ألا يبقى الله هنا إيه؟ صلة، هي مسوقة لتوكيد الكلام ودون أن يقصد معناها الأصلي الذي هو النفي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني أن تشركوا، لأن الشرك حرمه الله. لكن هل الله يحرم التوحيد؟ لا. يبقى بمعنى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، هذا هو في التفسير، وإن كان لفظها ألا تشركوا، فلا هنا صلة. وكقول أبي النجم، فما ألوم البيض ألا تذخرا لما رأينا الشمط القفندرة. قفندرة بحث عنها في القاموس ما عرفتها، هل أحد يعرف معناها؟ قفندرة بالدال، هو اللي حيقول أي حاجة مش هنقدر نقول له أنت غلطان. فما ألوم البيض ألا تذخرا لما رأينا الشمط القفندرة. الشمط هو اختلاط بياض الشعر بسواده، لما الشعر يختلط أبيض بأسود مش بيقولوا عجوز شمطاء، يعني إيه؟ اختلط السواد شعرها ببياضه، فهذا معنى الشمط، اختلاط بياض الشعر بسواده. فالشعر هنا يقول فما ألوم البيض ألا تذخر، يعني تذخر مني، لما رأينا الشمط القفندرة، يعني لما رأينا الشيبة قد على رأسه. فيقول كيف ألومهن على أنهن يذخرن مني لما خلط الشيب رأسه. ده المعنى. فقول هنا فما ألوم البيض ألا تذخر، يبقى الله هنا إيه؟ صلة، لأنه مقصود فما ألوم البيض أن تذخر. والشعر أيضا يقول وتلحينني في الهوى ألا أحبه ولله وداع دائم غير غافل. فالشاهد هنا في قوله ألا أحبه، يعني وتلحينني في الهوى ألا أحبه، يعني أن أحبه، ولله وداع دائم غير غافل، ولا هنا زائدة أو صلة. ومن ذلك أيضا هو إنسان يتحرى أفضل كلمة الزائدة في القرآن الكريم كلمة صلة عن كلمة زائدة، لأن زائدة يعني في القرآن الكريم صعب أن احنا نستعمل كلمة زائدة، لكن لما نقول صلة نقول هذا أسلوب من أساليب العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب، وإن كانت كلمة زائدة معناها صحيح هنا في هذا الموضوع، لكن تنزيها للقرآن عن أن يكون فيه ما هو مزيد نقول إنها صلة لم يرد معناها الأصلي وإنما سيقت للتوكيد. يقول الشاعر الآخر أبا جوده للبخلة واستعجلت به، يعني أبا جوده البخلة، أبا جوده للبخلة، يبقى المعنى أبا جوده يعني كرمه أبا إيه؟ البخلة. فانظر هنا أيضا كونها صلة، يعني أبا جوده للبخلة، يعني أبا جوده البخلة. كذلك قول امرئ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فلا وأبيك يعني وأبيك. الغالب أن لا تأتي صلة أو مزيدة في الغالب إذا كان الكلام فيه معنى الجحد، في الغالب إذا كان الكلام فيه معنى الجحد فتأتي لا الزائدة، كقول الشاعر ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر. ما كان يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر. طبعا هنا واضح أن السياق فيه جحد، الجحد ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، فهنا لا أيضا صلة في السياق كلام معنى فيه الجحد أو كلام فيه معنى الجحد. من ذلك أيضا قول الجوهري في بئر لا حور ترى وما شعر، بإفكه حتى رأى الصبح جشر في بئر لا حور. الحور الهلكة، الحور يعني الهلكة، في بئر لا حور يعني في بئر حور يعني في بئر مهلكة، فلا هنا زائدة أو صلة. من شواهد زيادتها قول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع. تذكرت ليلى فاعترتني صبابة أي ميل وكاد صميم القلب لا يقطع. طبعا معناها إيه؟ وكاد صميم القلب يتقطع، لكن هو قال إيه؟ لا يقطع، يعني كاد يتقطع. أما ما ذكره الفراء من أن لفظة لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد فهو أغلبي لا يصح على الإطلاق. الغالب أنها تكون في سياق الجحد، لكن مش في كل حالة بيكون فيها معنى الجحد أو النفي، بدليل بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيها كهذه الآية: لا أقسم بيوم القيامة، ليس فيها ما يدل على أنها في سياق الإيه؟ الجحد. هذا هو الجواب الأول، أن لا صلة، لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة. أما الوجه الثاني فهو أن لا نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقسم إثبات مستأنف، يعني يكون معنى لا أقسم بيوم القيامة يعني لا ليس الأمر كما تزعمون يا مشركي مكة، أقسم بيوم القيامة، فيستأنف الكلام عند كلمة إيه؟ أقسم. وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه عندي، لقوله تعالى في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي بقوله أقسم والله تعالى أعلم، لأن في هذه الآية الكريمة سورة القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة يدل على أنه لم يرد هذه السورة اللي هو الإثبات المؤتنف بعد النفي، يعني بمعنى إيه؟ أقسم بالنفس اللوامة. الوجه الثالث أنها حرف نفي أيضا، لا أقسم بهذا البلد يعني نفي، لكن وجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية، والمراد أنه لا يعظم بالقسم بل هو في نفسه عظيم أقسم به أو لا، وهذا قول بعيد. الوجه الرابع أن اللام لام الابتداء، لا أقسم بهذا البلد كأنها إيه؟ لا أقسم بهذا البلد، توكيد لام ابتداء، لا أقسم بهذا البلد لكنه أشبعت، واضح؟ فمن ثم جاءت إيه؟ لا أقسم، لكنها أصلا هي إيه؟ لا أقسم، لا أقسم، فاللام لام ابتداء أشبعت فتحتها، والعرب ربما أشبعت الفتحة بألف والكثرة بياء والضمة بواو. فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث ابن وقاص الحارثي: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى تهرى ألف، كأن لم ترى قبلي أثيرا يمانيا، هي أصلها إيه؟ كأن لم ترى قبلي، يجزم بإيه؟ بحذف حرف العلم، لكن هنا أشبع الراء المفتوحة فصارت إيه؟ ألفا، كأن لم ترى تهره ألف قبلي أثيرا يمانيا، فهذا إشباع للفتحة. كذلك قول الراجز: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، إذا العجوز غضبت فطلقي، إذا زوجته يعني العجوز غضبت فطلقها ولا ترضاها، لا ترضى الاستمرار معها ولا تمدحها ولا تتملقها، إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، الأصل إيه؟ ولا ترضها، لأن الفعل مجزوم بلا الناهية. من ذلك أيضا قول الراجز: قلت وقد خرت على الكلكالي يا ناقتي ما جلت من مجالي، قلت وقد خرت على الكلكالي، فالكلكال معناها الإيه؟ الكلكل، فقلت له لما إيه؟ لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، فهو أيضا يريد أن يستعمل كلمة كلكلي، لكن هو أشبع الكاف صارت كالكال، وهذا من عادة العرب أحيانا. فقوله الكالكال يعني الكالكال. وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر، لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرف يناسبها أسلوب من أساليب لغة العرب، ولأنه مسموع في النثر كقولهم كالكال وخاتام، مدام استعمل في النثر فيدل على أنه ليس من ضرورات الشعر، هذا أسلوب من أساليب العرب في التعبير. كالكال خاتام دانق يعنون كالكلا وخاتما ودانقا. ومثله في إشباع الضمة بالواو قولهم برقوع ومعلوق يعنون برقعا ومعلقا. مثال إشباع الكثرة بالياء قول قيس ابن زهير ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك والأنباء تنمي، ألم إيه؟ يأتيك الكسر أجمعها بالياء، فالأصل ألم يأتك والأنباء تنمي، فالأصل يأتك. وأنشد له الفراء لا عهد لي بنيضالي أصبحت كالشن البالي. لا عهد لي بنيضالي يعني بنيضالي. ومنه قول امرئ القيس كأني بفتخاء الجناحين لقوة على عجل مني أطأطئ شمالي أو شمالي شمالي شمالي بالياء. مثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هدو زبان لم تهجو ولم تدعي. لم تهجو هي لم تهجو بالضمة فأشبعها حتى صارت واو. وقول الآخر الله أعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى إخواننا صور، وإنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما فلكوا أدنو فأنظوري. وورا فأنظوري يعني إيه؟ فأنظر. فأشبع الضمة فتحت الضاد وأصبحت وورا. الله أعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى إخواننا صوري، وإنني حيثما يثني الهوى أو يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظروا يعني أنظر. وقول الراجز لو أن عمرا هم أن يرقودا فانهض فشد المئزر المعقودا. لو أن عمرا هم أن يرقودا يعني هم أن يرقودا، حصل إشباع لضمة القاف. يدل لهذا الوجه قراءة قنبل لأقسم بهذا البلد. لأقسم يعني لام الإيه؟ الابتداء، وهو مروي عن البزي والحسن والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء. أو مسكينا ذا متربة يعني كل ما يملك المسكين هو الإيه؟ التراب، يعني لا يملك شيئا، فهو أشد فقرا من مطلق الفقير كما ذهب إليه مالك وكثير من العلماء، في حين أن قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني هذه الآية تدل على خلاف ذلك، لأنه سماهم مساكين مع أن لهم سفينة عاملة للإيجار أو للإبحار بها. يعني أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة، في حين الآية الأولى أو مسكينا ذا متربة يبقى المسكين لا مال له. أما الثانية فأية الكهف تدل على أن المسكين له مال لكنه لا يكفي. والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين. أما على قول من قال إن المسكين من عنده ما لا يكفي كالإمام الشافعي، يعني عنده مال لكنه لا يكفي، لا يكفي احتياجاته، فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفي، عند إطلاق لفظة المسكين فيتنصرف إلى من عنده شيء لكنه لا يكفيه، فإذا قيد بما يقتضي أنه لا شيء عنده فذلك يعلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين. هذا الجواب. يبقى المسكين إذا أطلقت فإنها تتناول من عنده شيء لا يكفي ولا يقوم بحاجته، لكن إذا قيدت بلفظ يدل على أنه لا شيء عنده أصلا فخلاص القيد هو ده اللي خلانا نفهمها كده، لكن بدون قيد إذا أطلقت فهي تنصرف إلى من عنده شيء لكنه لا يكفيه. وعليه، ففي قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، لو قال أو مسكينا وفقط وحسب يبقى أو مسكين ده عنده شيء لكنه لا يكفي، لكن إذا قيده ففي هذه الحالة يفهم المعنى الآخر. يبقى هنا قيد لفظ المسكين بقوله إيه؟ أو مسكينا ذا متربة، يعني صاحب تراب، وصاحب التراب معهوش غير التراب، معناه أنه لا شيء معه أصلا. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة قيد المسكين بكونه ذا متربة، فلو لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفي. فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير وأنه لا شيء عنده، يبقى نحتاج في هذه الحالة، يعني في الحالة الأولى لما قلنا إن الراجح هو أن المسكين إذا أطلق ينصرف إلى من عنده مالا أو ما عنده ما لا يكفيه، فعلى هذا القول نحتاج إلى الجواب عن إيه؟ عن الآية الأخرى، لأن احنا استدللنا بأن المسكين عند الإطلاق هو من عنده ما لا يكفيه بقوله تعالى إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فيبقى لازم نجاوب في الحالة دي عن الآية إيه؟ الأخرى. فقلنا الآية الأخرى الجواب عنها أنها أتت مقيدة، لكن عند الإطلاق ينصرف المعنى إلى من عنده ما لا يكفيه. طيب إذا قلنا بالقول الآخر، قول بعض العلماء إن المسكين أحوج من مطلق الفقير، إن المسكين أسوأ حالة من الفقير، وأن المسكين هو من لا شيء عنده، من لا شيء عنده، إذن في هذه الحالة نحتاج إلى الجواب عن إيه؟ عن آية الكهف. يبقى أخذنا أن المسكين ما لا شيء عنده أصلا من قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، ما فيش عنده أي شيء. في هذه الحالة لازم نجاوب بقى عن إيه؟ عما نفهمه من قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ما هي الأجوبة في هذه الحالة؟ يقول وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير وأنه لا شيء عنده، فيجاب عن آيات الكهف بأجوبة منها أن المراد بقوله مساكين أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظلمة، ويزعمون أنهم عشرة خمسة منهم زمنا، يعني هذه المجموعة التي كانت في السفينة أناس مساكين، كما تقول فلان مسكين، مسكين بمعنى إيه؟ ضعيف لا يستطيع أن يقاوم من يظلمه أو يقهره، واضح؟ فإذا المراد بمساكين على هذا أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظلمة، ويزعمون بعض المفسرين أنهم كانوا عشرة، خمسة منهم كانوا مرضى مرضا مزمنا دائما. جواب آخر أن السفينة لم تكن ملكا لهم، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فالسفينة لم تكن ملكا لهم بل كانوا أجراء فيها، كانوا أجراء فيها، أو أنها عارية، عارية يعني استعاروها من أحد لكنهم لم يكونوا يملكونها. أما اللام فهي للاختصاص، أما السفينة فكانت لمساكين فدي تدل على الاختصاص، الاختصاص بهم لمساكين هي لهم دون غيرهم، لكن لا يعني هذا أنهم يملكونها، بل ربما تكون عارية أو عارية بتشديد الياء، أو ربما كانوا أجراء يعملون عند صاحب الإيه؟ السفينة. جواب آخر أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحما لضعفهم، أطلق عليهم ترحما لضعفهم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأجوبة لا دليل على شيء منها، فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها. وما احتج به بعضهم من قراءة علي رضي الله تعالى عنه أن قرأها إيه؟ يروى يعني أنه قرأها أما السفينة فكانت لمساكين، مساكين بتجديد السين، لمساكين يعملون في البحر، جمع تصحيح لإيه؟ لمساك بمعنى الملاح أو دابة المسوك التي هي الجلود، فلا يخفى سقوطه لضعف هذه القراءة وشذوذها، هذه قراءة شاذة وضعيف لا تفهم. والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن لفظ المسكين مشكل لتفاوت أفراده، فيصدق بمن عنده ما لا يكفيه بدليل آية الكهف، ومن هو لاصق بالتراب لا شيء عنده بدليل آية البلد، كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهما، واشتراك الثلج والعاج في البياض مع تفاوتهما. والمشترك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه، هذا ما ظهر والعلم عند الله تعالى. والفقير أيضا قد تطلقه العرب على من عنده بعض المال، كقول مالك، ومن شواهده قول راعي نمير: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد، فسماه فقيرا مع أن عنده حلوبة قدر عياله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.